أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بوصية الله للأولين والآخرين: التقوى رباط الخير كله وجماع الفضل كله، وهي وصية الله تبارك وتعالى لعباده الأولين والآخرين. يقول تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله وراقبوه، واعملوا بطاعته واجتنبوا ما يسخطه، واعلموا أن تقوى الله جل وعلا ترفع العبد في الدنيا وتجعله في عيشة هنيئة طيبة، وترفعه في الآخرة بأن يكون من الذين اختارهم الله جل وعلا لجنات النعيم. عباد الله، إن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم أتى بهذا الدين العظيم، دين الإسلام الذي ارتضاه الله جل وعلا لنا دينا. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن القرآن خاتم الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على أنبيائه. فقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ثم قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نزل الله جل وعلا عليه القرآن، اختاره الله تعالى خياراً من خيار، وقد قال: أنا سيد ولد آدم، وأول من ينشق عنه قبره، وأول شافع وأول مشفع. وسمى نفسه صلى الله عليه وسلم لما أنه بين نسبه، قال: فأنا خيار من خيار، عليه أفضل الصلاة والسلام. فجعلنا الله جل وعلا من أهل هذا الدين، ومن الله علينا بأن نكون من أهل الإسلام الذين سماهم أبو الأنبياء وإمام الحنفاء. إبراهيم عليه السلام سماهم المسلمين، الذي قال الله جل وعلا: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا ليكون الرسول شهيدًا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فدين الإسلام جاء واضحًا صريحًا، جاء نقيًا صافيًا، أنزله الله جل وعلا وخخذه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام. ثم أن الله تبارك وتعالى اختار لنبيه رجالاً ينقلون هذا الدين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي العشرة المبشرين بالجنة وباقي الصحابة رضي الله عنهم، ومن جاء من بعدهم من التابعين والسلف الصالحين. أيها المسلمون، إن هذا الدين واضح، والذي نحتاجه في هذا الوقت وهذا الزمان الذي كثر فيه اللغط حول الإسلام، والذي كثر فيه الكلام حول هذا الدين العظيم الذي يجب علينا نحن المسلمين تجاه هذه الحملات التي تشن على الإسلام بين حين وآخر. الواجب علينا أولاً أن نفهم ديننا فهماً صحيحاً كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نطبقه في أنفسنا وعلى أنفسنا وعلى من تحت أيدينا، ومن لنا عليه سلطة ومن لنا عليه ولاية. لنفهم هذا الدين الفهم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والفهم لا يمكن أن يكون إلا باتباعه وسماع قوله والأخذ بسنته والاقتداء به والاهتداء بهديه. يقول صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان من أتى إلينا بما لم يأتِ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان أن ما جاء به الناس لا يعتد به ولا يؤخذ به: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حذَّر منه صلى الله عليه وسلم، ومنع أن يؤخذ الدين من غير مصادره ومن غير أهله ومن غير العارفين به والعارفين لقول الله فيه وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الخوض في مسائل الدين والخوض في مسائل الإسلام والخوض في هذه الرسالة العظيمة بغير علم ولا هدى يجعل الناس تنحرف عن هذا الطريق العظيم، الطريق الذي أنار الله تعالى به، أنار الله لنا به الطريق، فتح الله لنا به أبواب الجنة، ونوَّر الله جل وعلا به قلوبنا، وجعلنا من خير أمةٍ أُخرِجَت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونؤمن بالله. حذَّرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطرق المُلتوية، ومن أن نأخذ من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وقد أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نأخذ من صحابته ومن جاء بعدهم وكذا ممن اختصوا في هذا الدين. فابن عباس رضي الله عنه اختص في تفسير القرآن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأبو هريرة رضي الله عنه كان ملازما لرسول الله، ناقلا السنة عنه واضحة جلية، وعائشة رضي الله عنها تنقل عن رسول الله السنة واضحة جلية. ثم تلقاها من جاء بعدهم من التابعين والسلف الصالحين، حتى جاء بعدهم الأئمة الأربعة الإمام أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي، وكلهم لا يأتي بشيء من تلقاء نفسه ولا يأتي بدين جديد، بل كلهم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومالك رضي الله عنه ورحمه، الإمام مالك يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاء من بعدهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجاء من بعده الأئمة الهداة المهتدين الذين جعل الله تعالى لهم نورًا في قلوبهم، يفهمون الدين، يفهمون الحديث، يفهمون الآية، يفهمون السنة، يفهمون المراد من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا أيها المسلمون في هذا الزمان التي تلاطمت فيه الفتن من يمنة ويسرة، واختلط فيه الحابل بالنابل، اختلط فيه الحق بالباطل، اختلط فيه الفهم الصحيح بالفهم السقيم، اختلط فيه معرفة الناس لما أمر به الله وأمر به رسول الله، ومعرفة الناس لما أمر به من كان في قلبه زيغ وضلال، فكان الناس حيارى لأنهم تركوا السنة الصحيحة الواضحة، وأخذ العلم والفهم الصحيح للدين من مصادره الصحيحة. فالعلماء قد وضحوا لنا كيف نتلقى هذا الدين، أن يتلقى الدين بتفسير وتوضيح وبيان، ففيه مجمل وفيه مفصل، وإنما يفهم القرآن يفهم الدين على طرق عدة. الطريقة الأولى فهم القرآن بالقرآن، وهو تفسير الكتاب الله بكلام الله جل وعلا، ويفهم كذلك في الطريقة الثانية فهم القرآن بالسنة، ثم يفهم في الطريقة الثالثة فهم القرآن والسنة بفهم السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم. أما سوى ذلك فإنما هو كلام البشر الذي لا يقدم ولا يؤخر، فإن كان حقًا قُبِل، وإن كان باطلًا رُدَّ على قائله وعلى صاحبه، ما دام أنه عارض الطريق الصحيح المستقيم الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الأمثلة على ذلك قول الله جل وعلا: وبشِّر المُخبِتين، قال الله تبارك وتعالى: الذين إذا ذُكِر الله وجِلَت قلوبُهم. هذا بيان القرآن بالقرآن. ثم إن لما قال الله تعالى: وأعدُّوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، يقوله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم جاء كذلك بعده الصحابة ومنهم ابن عباس لما جاء في تفسير سورة الكهف، قال الله تبارك وتعالى: ما يعلمهم إلا قليل، قال ابن عباس: وأنا من هذا القليل الذين يعلمونهم. ثم جاء من بعدهم سلف الأمة الذين فهموا هذا الدين ونقلوه لنا، كما جاء في التفاسير الواضحة كتفسير ابن كثير والقرطبي وغيرها من التفاسير المعتمدة لأهل السنة والجماعة. وجاء من بعدها كتب الحديث الواضحة كصحيح مسلم والبخاري، وجميعهما مما اتفق عليه الشيخان رحمهم الله تبارك وتعالى، ومسند الإمام أحمد والدارمي والدارقطني وغيرهم من أئمة السلف الذين فسروا القرآن والسنة ووضحوا ما فيهما من كلام الله وكلام رسول الله ومراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب أن نرجع إليهم، ويجب أن نرجع إلى كلامهم، ويجب أن نرجع إلى أقوالهم، وأن نستدل بها، وأن نفهم بها ديننا فهمًا صحيحًا سليمًا، ألا نحرف الدين، ألا نزور الدين، ألا نأتي بكلام ما جاء عن الله ولا عن رسول الله. فمن قال في دين الله بغير علم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن جاء بمسألة أو جاء بكلام أو جاء بحكم أو غيره طلب منه إجبارًا وإلزامًا له أن يستدل على قوله وفعله من القرآن أو السنة أو أقوال سلف الأمة، فإن كان قد استقل بهذا القول أو جاء به من نفسه أو جاء به من تلقاء نفسه وهواه فهو عليه مردود، لا قبول له في دين الله. فدين الله ليس لعبًا وليس لهوًا، وليس دين الله مفتوحٌ لكل من أراد أن يتكلم فيه أو يقول فيه أو يفتي فيه أو يفسر فيه أو يحكم فيه أو يقضي فيه أو يقول فيه بغير من لم يسبقه إليه أحد من سلف الأمة رحمهم الله ورضي عنهم. فالله الله أيها المسلمون، بفهم هذا الدين الفهم الصحيح الفهم الواضح، الرجوع إلى العلماء الذين قد قضوا أيامهم ولياليهم وساعاتهم ولحظاتهم في البحث في هذا الدين العظيم، في البحث في القرآن وأسراره وأحكامه وما جاء فيه من أخبار وما جاء فيه من وعد ووعيد وما جاء فيه من أحكام عامة وخاصة، وكذلك السنة النبوية الشريفة المطهرة المنقولة الصحيحة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كان هذا حالنا فإن مصيرنا أن نكون تكون مع محمد صلى الله عليه وسلم يوم المحشر، وأن نرد حوضه، وأن نشرب من يده شربةً لا نظمأ بعدها أبدا. أما أن نكون على غير ذلك فإن النبي بريءٌ منا ويتبرأ منا يوم القيامة من كل من أحدث وابتدع في دينه وغير دينه وأتى بدين غير دين الله تبارك وتعالى وغير قول الله وقول رسول الله. إنه عندما يقف على الصراط صلى الله عليه وسلم ويرى من يتهاوى في النار فيقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول الله تبارك وتعالى، يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فاتقوا الله عباد الله، والزموا السنة، والزموا القرآن، والزموا العلم النافع والعمل الصالح وفق المنهج السليم، الفهم الصحيح، الفهم الواضح لما جاء في هذا الدين. فمن جهل فعليه أن يرجع إلى العلماء ممن يثق في علمهم، ويعرفون بخوفهم من الله، ويعرفون بخشيتهم من الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. نسأل الله جل وعلا أن ينور بصائرنا، وأن ينور قلوبنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الالتزام بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وأن يحيينا عليهما، وأن يتوفانا عليهما، وأن يجعلنا وإياكم ومن نحب ووالدينا وكل مسلم، أن يجعلنا من رفاق محمد صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، نفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قولوا قولي هذا، أستغفر الله الكريم العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه، اقتفى أثره، اتبع سنته، وسار على طريقته إلى يوم الدين، سلم تسليمًا كثيرًا. ما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أقدامنا على النار لا تقوى، واعلموا أننا غدًا بين يدي الله موقوفون، على أعمالنا محاسبون، على تفريطنا وإهمالنا نادمون، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى حذرنا من الاختلاف، حذَّرنا من التحزُّب، حذَّرنا من أن نكون فرقًا شتَّى، كما قال الله تعالى: إن الذين فرَّقوا دينهم وكانوا شيعًا لست منهم في شيء. والمسلم إنما يلزم طريقًا واحدًا لا طرقًا متعددة، يلزم طريقًا واحدًا لا طرقًا متعددة، وجماعةً واحدة لا جماعات متعددة، وحزب واحد لا أحزاب متعددة. فإنما نحن جماعة واحدة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب علينا أن نقف وقفة أيها المسلمون أمام كل الأحزاب والجماعات التي نشأت في الآونة الأخيرة على المسلمين في أقطار الدنيا، وكل جماعة تقول: هذا الدين عندي، والإسلام عندي، نحن المسلمين فقط وغيرنا كفار. فنشأت هذه الجماعات إنما هي لضرب وحدة المسلمين، ولضرب صف المسلمين، ولتفريق كلمة المسلمين. ونشأت هذه الفرق والأحزاب في كل مكان من أصقاع الدنيا، إنما هدفها أن نكون ضعفاء أمام أعدائنا، وأن نكون أحزاباً مشتتة متفرقة نكون لقمةً سائغةً لأعدائنا إذا أرادوا، والعياذ بالله، وكفانا الله شرَّهم إذا أرادوا أن يفتكوا بنا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان عندما يتفرق المسلمون تتداعى عليهم الأمم كما تداعى الأكل على قصعتها، فيقولون له رسول الله أمن قلة؟ قال لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فيجب علينا أيها المسلمون نعلم أن هذه الجماعات التي تنشأ التي تدعي الإسلام وتقول به فتكون فتأتي بأقوال وأفعال وأعمال ليست من دين الله في شيء، ودين الله منها براء، ثم تنسبها للدين، ثم يكون سبب ذلك في أن يكره الناس الدين والإسلام، ويكرهون أهل الدين، ويكرهون أهل التدين، ويكرهون أهل الاستقامة، ويكرهون السنن النبوية من إعفاء لحية أو تقصير ثوب أو صلاة أو صيام أو غيرها من أفعال المسلمين التي شرفهم الله بها. فإن الأفعال التي تصدر ممن يدعي أنه مسلم فيقول هذه هي السنة، هذا هو القرآن، هذا هو الدين، إنما ذلك كله افتراء على الله ورسوله، افتراء على القرآن والسنة، وليس من دين الله في شيء. إنما تنشأ هذه الجماعات والأحزاب، وخصوصاً ما نشأ في سوريا أو في العراق أو في اليمن أو في لبنان أو في غيرها من الدول، إنما هي جماعات تدعم من أعداء الإسلام حتى يفرقوا صفنا ويضربوا وحدتنا ويجعلوننا أعداءً فيما بيننا، وأعداءً لأنفسنا، أعداءً لآبائنا، أعداءً لأمهاتنا، أعداءً لحكامنا، أعداءً لرجال أمننا، أعداءً لوطننا، أعداءً لمواطنينا. بذلك يكونون قد وصلوا إلينا وقد حاربونا بحربٍ بدون أسلحة وبدون طيارات ولا دبابات، وإنما بتفرقة صفنا وكلمتنا ووحدتنا وجماعتنا. فينبغي علينا أيها المسلمون أن نتقي الله جل وعلا، وأن نعلم أن هذه الفرق والجماعات مهما تسمت ومهما ادعت أن من كان منها على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنما هي على السنة، ومن زاغ وزل فإن دين الله منه براء، والدين حجة على الناس، وليس أحد على وجه الأرض حجة على دين الله، كان صغيراً أو كبيراً، كان عالماً أو متعلماً، الدين حجة على الناس، وليس الناس وأفعالهم وأقوالهم حجة على دين الله. فدين الله تعالى جاء لحفظ الأنفس والأعراض والدماء والأموال وجمع الكلمة ووحدة الصف والتآلف والاجتماع مع ولاة الأمور والاجتماع مع رجال الأمن. ورسول الله عليه الصلاة والسلام في وصيته العظيمة الطويلة التي تحتاج لها خطبة كاملة، وهي وصيته لحذيفة رضي الله عنه وأرضاه، لما أنه سكان يقول حذيفة: كانوا يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، وأريد أن أعطيكم الفائدة والنتيجة والزبدة من هذا الحديث الطويل. أن حذيفة في آخر الحديث قال: يا رسول الله، وما تأمرني إن أدركتني هذه الجماعات؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. رد عليه حذيفة وقال: يا رسول الله، إن لم يكن لهم جماعة وليس لهم إمام فماذا أفعل؟ قال: اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. ما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتسب إلى أي فرقة ولا أي جماعة ولا أي حزب من هذه الأحزاب الضالة التي أفسدت الدين وشوهت الدين وشوهت صورته أمام الملأ وأمام العالم كله، وأصاب الدعوة والدعاة وأئمة المساجد وأهل الخير، أصابهم شر عظيم بسبب هذه التصرفات الهوجاء المنسوبة لدين الله. فأغلقت المساجد في بعض الدول، وضيق على المسلمين، وفصلوا الأئمة الأئمة وقلصت الدعوة والدعاة، وصاروا ينظرون إلى هذا المسلم نظرة ازدراء، وكله بسبب من شوه ديننا وزيف ديننا ونقل ديننا مزيفا. فوالله ليس هذا ديننا، وليس دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي يفعل ذلك في الأنفس والممتلكات والدماء والأموال. ديننا دين سلام، ديننا دين رحمة، ديننا دين ألفة، ديننا إنما هو يريد الحياة للناس إلى الموت، يريد الهداية للناس إلى الضلال، يريد الحق للناس إلى الباطل، يريد الجنة للناس إلى النار. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي دخل على شاب يهودي في فراش الموت فقال له: قل لا إله إلا الله. قال أبو اليهود لولده: أطع أبا القاسم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فبكى محمد. وماذا قال عليه الصلاة والسلام عن هذا اليهودي الذي أسلم؟ قال رسول الله وهو يبكي: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذا هو الذي يجب علينا عباد الله أن ننقله، ويجب علينا أن نفعله، ويجب علينا أن نؤديه، وأن ننقله للناس عامة، ننقله للناس عامة ولغير المسلمين خاصة، وأن ننقله في خارج هذه البلاد، وأن نوضحه للناس. يجب علينا أن نحسن الصورة التي شوهها من شوهها وزيفها من زيفها. الذين فهموا كتاب الله وسنة رسول الله على فهمهم السقيم، على فهمهم الخاطئ، على فهمهم الملتوي الذي ليس في الذي ليس له أصل من كتاب ولا سنة. أسأل الله تعالى أن ينور بصائرنا بالقرآن، وأن ينور قلوبنا بالقرآن، ونسأل الله أن يرزقنا الحق حقا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الحق حقا، وأن يرينه وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. معلموا رحمني الله وإياكم أن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.